بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: كتاب البيع. اقرأ يا شيخ. وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. نعم، يقول المصنف: كتاب البيع. وكتاب البيع هو أول الكتب المذكورة في الربع الثاني من أرباع الفقه. وكما سبق وذكرنا أن الفقهاء يقسمون الفقه أربعة أرباع. الربع الأول هو العبادات، ويذكرون فيه الطهارة والصلاة والجنائز والزكاة والصوم والحج والجهاد. ثم ينتقلون بعد العبادات إلى الربع الثاني، وهو ربع المعاملات المتعلقة بالمعاملات المالية بين العباد، كالبيع وكالإجارة وعقود، عموما عقود المعاوضة وعقود الشراكات وعقود التوثيق كالرهن والضمان والكفالة وهكذا، ما يتعلق بالأمور المالية التي بين الناس. وهذه أي هذا الأمر الثاني اللي هو الربع الثاني، ما يتعلق بالمعاملات، هذا لا يستغني عنه كل أحد، كما أن العبادات يحتاجها كل مسلم، فإن المعاملات يحتاج إليها أيضا كل مسلم، لكن يعني بدرجة ثانية، بدرجة أقل، لأن المسلم مهما كان عمله أو وظيفته فإنه لا يعني لا يخلو ولا يسلم من بيع وشراء، ولا يسلم من إجارة، ولا يسلم من كفالة، ولا يسلم من نحو ذلك من معاملات مالية. فلذلك جعلوها هي الربع الثاني، وثلثوا بربع العبادة النكاح والطلاق، ما يتعلق بالنكاح والطلاق، لأن النكاح والطلاق لا يحتاجه كل أحد، فكم من الناس ليس بمتزوج أو لا يتزوج، كالصغار وكالكبار وهكذا. وثلث ربعوا أخيرا بربع الجنايات، ما يتعلق بالجنايات والديات والحدود والقضاء. المصنف عليه رحمة الله شرع في كتاب البيع، وبدأ أول ما ذكر تعريف البيع. البيع في اللغة هو الأخذ والعطاء، أخذ شيء وإعطاء شيء، هذا هو البيع في اللغة. وأما البيع في اصطلاح الشرع، المصنف ذكره، عبارة المصنف طويلة لكن هي التعريف في الحقيقة. ضعوا هذا التعريف الذي ذكره المصنف بين قوسين، وهو من قوله هو مبادلة مال ولو في الذمة إلى قوله غير ربا وقرض. أغلق القوس هنا، وسنقرأ هذا التعريف ونشرحه إن شاء الله. خلاصة هذا التعريف: مبادلة مال، قبل أن تكتبه، مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأديب من غير ربا وقرض. كيف؟ قال المصنف: هو مبادلة مال، ضع عند مال واحد، هو مبادلة مال واحد، ولو في الذمة اثنين، أو منفعة مباحة ثلاثة. إذن المبادلة في البيع بين إيش وإيش؟ بين مال أو في الذمة أو منفعة مباحة، يعني ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء، أحد ثلاثة أشياء إذا بودلت بأحد هذه الأشياء الثلاثة على سبيل التأبيد، على سبيل التأبيد مش على سبيل التوقيت. لو كانت على سبيل التوقيت لا تكون بيعا، وإنما تكون إجارة. إذن البيع مبادلة، مبادلة بين إيش؟ بين مال. قال مبادلة مال، هنا قوله مال المقصود به مال حاضر، عين حاضرة، أو في الذمة، أو في الذمة يعني عين غير حاضرة، أو منفعة مباحة. منفعة مباحة ما معناها؟ إيش يعني منفعة مباحة؟ لا يعطيه عينا، وإنما يعطيه مصلحة، منفعة. كيف؟ المصنف قال: كممر في دار. ممر في دار يعني يشتري منه منفعة الممر، لا يشتري الأرض، إذا اشترى الأرض اشترى عين، لكنه يشتري حق المرور، أن يمر في هذا المكان، أن يمر في هذا المكان، مروره في هذا المكان يعتبر منفعة، وهي منفعة مباحة، فقد تباع. إذن ما الذي يباع؟ إما عين حاضرة أو عين غائبة أو منفعة مباحة ليست عين. طيب، إذن المبادلة بين مال حاضر أو في الذمة غائب أو منفعة مباحة منفعة وليست عينا حاضرة ومثل لها كممر في دار، قال بمثل أحدها. بمثل أحدها إيش يعني بمثل أحدها؟ يعني مال، تخيل الآن ثلاثة أشياء في مقابلها ثلاثة أشياء، كم صورة راح تنتج عندنا؟ 9 صور، لأنه سنأخذ المال ونقول المال الحاضرة يمكن أن يستبدل بماذا؟ بمال حاضرة أو بمال في الذمة أو بمنفعة مباحة. إذا حصلت هذه المبادلة على سبيل التأبيد سمينا هذا بيع، وإذا حصلت هذه المبادلة على سبيل التوقيت سمينا ذلك إجارة. فهمت علي؟ طيب الصورة الثانية، الحين ذكرنا 3 صور، نبغى 3 صور أخرى. الثلاث الصور الأولى التي ذكرناها ما هي؟ مال عين حاضرة بماذا؟ بعين حاضرة، يعني أعطيك الريال وتعطيني ماء مثلا، أو بشيء في الذمة، وهذا سيأتي عندنا في السلم، أدفع لك المبلغ وتحضر لي أنت فيما بعد، تحضر لي المتفق عليه، السلعة المتفق عليها كأن تكون بر أو تمر أو نحو ذلك، أو ممر في دار منفعة مباحة، أدفع لك المبلغ وأستحق بذلك المرور في هذا المكان. طيب إذا عين بعين أو بعين حاضرة أو بما في الذمة أو بماذا؟ أو بمنفعة مباحة. هذه الثلاثة الأولى. الثلاثة الثانية، سنأخذ ما في الذمة. ما في الذمة بماذا؟ بعين حاضرة أو بشيء في الذمة، هذا ما يجوز. هذه الصورة الوحيدة اللي ما تجوز، إنه في الذمة بما في الذمة لا، بيع الدين بالدين، بيع الكالئ بالكالئ، هذا ما يصح. إذا هذه الصورة استثنوها، ما سواها جائز. طيب الصورة الرابعة السادسة تصير بيع إيش؟ ما في الذمة بماذا؟ بمنفعة مباحة. طيب الثلاثة الأخيرة، أنتم معي؟ نقول إيش؟ المنفعة المباحة بماذا؟ بعين أو بشيء في الذمة أو بمنفعة مباحة. صارت 9 صور. طيب قال المصنف: هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدها على التأبيد. على التأبيد عشان يخرج الإجارة، على التأبيد. طيب انتهى التعريف هنا ولا باقي؟ التعريف هنا انتهى ولا لما؟ أنا قلت ضعوا القوس فين؟ بعد كلمة قرض. إذا ما انتهى التعريف. ولو قلنا التعريف انتهى هنا، تعرف شو راح يصير؟ راح يدخل الربا، ويصبح الربا بيع، لأنه مبادلة مال بمال على سبيل التأبيد. والقرض سيصبح القرض بيع، لأنه مبادلة مال بمال على سبيل التأبيد. مع أن القرض لا، القرض ليس، القرض هو إيش؟ هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، والقصد منه ليس المعاوضة، وإنما القصد به الإرفاق والتعاون والإحسان. طيب إذا لم ينتهي التعريف. قال المصنف: غير ربا وقرض. الربا في ظاهره هو مبادلة مال بمال على سبيل التأبيد، لكنه ليس بيع. إذا صورة الربا أخرجوها. كيف أخرجناها؟ التعريف يصدق عليها ولا ما يصدق عليها؟ التعريف ما يقبلها. التعريف الآن قلنا ما يقبلها. كيف أخرجناها؟ بالنص، نصينا على إخراجها، وإلا لولا من النص لدخلت. والقرض كذلك ليس بيع، فإنه لا يدخل في ما يدخل النصين على إخراجه. طيب انتهينا من تعريف البيع، انتقل المصنف إلى أمر ثاني، إلى ما ينعقد به البيع، اللي هي صيغ البيع. إذن يا إخوان، البيع عرفنا تعريفه، الأمر الثاني الذي نريد أن نعرفه أركانه. ما هي أركان البيع؟ البيع له أركان 3: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة. عاقد يعني بائع ومشتري، عاقد، كلهم عاقد. ومعقود عليه اللي هي السلعة، السلعة ويقابلها الثمن. والأمر الثالث الصيغة. ما معنى الصيغة؟ الصيغة يعني الطريقة التي يحصل بها البيع، لأن وجود بائع ومشتري ووجود ثمن وسلعة يتم به البيع، يعني صار بيع ولا ما صار بيع؟ مجرد حصول هذه 4 أشياء، بائع ومشتري وثمن وسلعة، حصل بيع ولا ما حصل؟ لا حصل. لابد من صيغة، وهي قول بعتك والثاني يقول قبلت، حتى تنتقل الملكيات، تنتقل ملكية السلعة للطرف الثاني وملكية الثمن للطرف الأول. فهمتوا المسألة؟ إذن لابد من صيغة، وهذا ركن من أركان البيع. الصيغة، ما هي الصيغة؟ الصيغة تنقسم إلى قسمين، إما صيغة قولية وإما صيغة فعلية. صيغة قولية يعني صريحة، صيغة صريحة، بعتك هذه السيارة ب100,000 ريال، هذا نسميه إيش؟ إيجاب. الطرف الثاني ماذا يقول؟ قبلته، هذا يسمى قبول. إذن الصيغة القولية هي الصيغة الصريحة، هي الإيجاب والقبول، بعتك الدار بكذا، وتقول أنت، الطرف الثاني يقول قبلت. إذن هذه صيغة قولية، إيجاب وقبول، هذا الأصل في البيع. لكن هناك صيغة أخرى تقوم مقام الصيغة القولية، وهي المعاطاة أو الصيغة الفعلية، ونسميها المعاطاة. ما معنى المعاطاة؟ ما يحصل إيجاب وقبول لفظي، لكن يحصل بالفعل أو بما يدل عليه، يعني أي تصرف يفهم منه قصد البيع يصح معه البيع. قال المصنف الآن انتقل إلى الصيغة، قال وينعقد بإيجاب وقبول. هذه الصيغة إيش نسميها يا مشايخ؟ الصيغة القولية. قال وينعقد بإيجاب وقبول بعده، عند كلمة بعده ضع رقم 1 أو ألف، بعده. ما معنى بعده؟ يعني الإيجاب قبل ولا القبول بعد؟ قبل. من المتقدم؟ الإيجاب. بعتك فتقول أنت إيش؟ قبلت. طيب، وقبول أو تقول اشتريت، بعتك تقول اشتريت، قبول. يقول وقبول بعده، هذا الأصل. قال المصنف وقبله، ضعه هنا رمز باء. كيف قبله؟ إذن إيجاب وقبول بعده صحيح. طيب إيجاب وقبول قبله يصح؟ تقديم القبول على الإيجاب، المصنف قال يصح ولا ما يصح؟ قال يصح. طيب اكتبوا عندها، عند قوله وقبله اكتبوا بلفظ أمر أو ماض بلا استفهام. بلفظ أمر، كيف أمر؟ يعني بعني، هذا أمر. بلفظ أمر كبعني، فلو قال بعني كذا فقال البائع بعتك، إيش حصل؟ قدمنا القبول ولا ما قدمناه؟ قدمناه، لكن بصيغة معينة وهي الأمر. أو ماض بلا استفهام، ماضي صيغة الماضي بدون استفهام. كيف ماضي بدون استفهام؟ ماضي بدون استفهام، جيبوا فعل ماضي. تعرفوا فعل الماضي؟ أحد يعرف فعل الماضي؟ هات. ها؟ تقول اشتريت بدون استفهام، ضع استفهام عليها. لا، أتبيعني مثلا، لو قال أتبيعني هذا استفهام. ها؟ أبيعتني، أبيعتني، ها؟ استفهام. يقول لابد أن يكون الماضي بدون استفهام، مثل اشتريت. فلو قال اشتريت منك هذا بكذا فقال بعتك، قدمنا القبول على الإيجاب وصح في هاتين الصورتين، وهما إذا كان بلفظ الأمر، بلفظ الأمر أو كان بلفظ الماضي بدون استفهام. بغير كذا لا. لو قال أتبيعني، قال بعتك، ما يصير. أنا أسألك تبيعني، تقول لي إيوه أبيعك. طيب ما صار قبول مني، لأني استفهمت منك فقط، أتبيعني؟ فهمت عليه؟ طيب قال متراخيا عنه، هذا جيم. الكلام الآن عن الإجابة والقبول. ذكرنا الصورة الأولى أن يكون الإيجاب متقدم، والصورة الثانية أن يتقدم القبول بس يكون بلفظ الأمر أو يكون بلفظ الماضي بدون استفهام. يقول المصنف متراخيا عنه. إيش هو المتراخي عنه؟ الإيجاب والقبول هل لابد أن يكونا متواليان ولا يمكن أن يكونا متواليين، أم يمكن أن يكون بينهم مسافة في تراخي بينهم، نفصل يعني بين الفصل بين الإيجاب والقبول؟ المصنف وش قال؟ قال يجوز الفصل ولا ما يجوز؟ انتبهوا. قال متراخيا عنه في مجلسه، فإن تشاغل بما يقطعه بطل. إذن التراخي بين الإيجاب والقبول يضر ولا ما يضر؟ خلاصة كلام المصنف، يضر ولا ما يضر؟ يقول المصنف إذا كان في المجلس، إذا كان متراخي عنه في المجلس ما يضر، فأما إذا طال الفصل وانشغل بما يقطعه بطل. إذن يفهم من هذا أن الموالاة مطلوبة، وأما إذا حصل فاصل طويل في المجلس وتشاغل عنه بشيء آخر انقطع. أما إذا انقطع المجلس كذلك من باب أولى. فهمت عليه؟ معناه لو قال له بعتك كذا، ما قال قبلت، خرج من الغرفة، خرج إلى الشارع، ثم أدركه الثاني إلى الشارع قال قبلت، ينفع هذا؟ لا، انقطع. أو جلس في غرفة واحد قال بعتك كذا فلم يجبه وتكلم في موضوعات أخرى كثيرة وخرجوا عن الموضوع، ثم رجع إلى القضية الأولى وقال قبلت، ما يصلح هذا. إذن ومتراخيا عنه في مجلسه، لابد أن يكون في مجلس واحد وأن لا يتشاغل بما يقطعه وإلا بطل. قال المصنف وهي الصيغة القولية، هذه الصيغة الأولى القولية، ضع عندها واحد. قال وبمعاطات وهي الفعلية، يعني يصح بالمعاطاة وهي الفعلية. إذن اسمها معاطاة واسمها فعلية، صيغة فعلية. وصورها كيف؟ إذا حصل لفظ من الطرفين نسمي هذه الصيغة القولية، لكن إذا حصل لفظ من أحدهما وش تصير؟ تصير فعلية. إذا ما حصل لفظ من أحد منهما تصير إيش؟ تصير كذلك فعلية. لكن طيب ما حصل لفظ، إيش اللي حصل؟ حصل تصرف. طيب كيف يكون التصرف يدل على البيع؟ بشرط أن يكون هذا التصرف حتى نعتبره بيع، أن يكون هذا التصرف دال على البيع، يدل على إرادة البيع وإرادة الشراء. فهمت المسألة؟ إذا ليس كل تصرف فعلي نعتبره بيع وشراء، وإنما البيع الذي يكون بصيغة الفعل إذا كانت الصيغة تدل على هذا. كيف هذا؟ مثاله أقول مثل ما يحصل اليوم في البقالات الكبيرة، في الأسواق الكبيرة. الأسواق الكبيرة ما يحصل كلام، هل يحصل كلام بينك وبين المحاسب؟ لا، تشتري وتعبي العربية وتذهب إلى المحاسب وتعطيه المال وانت ساكت وهو ساكت، أليس كذلك؟ هو يتكلم بس كلمة واحدة، يقول لك 200 ريال ولا 100 ريال ولا 50 ريال، يذكر المبلغ. ها، وأحيانا أنت تشوف المبلغ مكتوب وتفهم. العموم إلى الآن ما في أحد فيكم قال بعت ولا الثاني قال اشتريت ولا قال قبلت، ما حصل شيء من هذا. طيب ما الذي حصل؟ حصل تصرف فعلي. طيب وهذا التصرف الفعلي يدل على البيع؟ نعم. لماذا؟ لأنه مجرد هو وضعه لهذه البضاعة في الرف ووضع السعر عليها، هذا إيه؟ إرادة بيع. وأخذك لها ودفع قيمتها هذا يدل على إيش؟ شراء، واضح هذا. لكن لو جيت لإنسان مثلا يلبس ساعة فتسأل بكم هذه الساعة؟ ب100 ريال. فتقول له تدفع له 100 ريال وتأخذها مثلا، هو ما عرضها للبيع أصلا. إذا كل صيغة تدل على إرادة البيع والشراء فعلية، كل صيغة فعلية تدل على هذا، نعم. وإلا إذا كانت ما تدل، لا. واضح هذا الكلام؟ يأتي إنسان يشوف عند شخص كتاب، ما شاء الله كتاب قيم مفيد، بكم هذا؟ ب10 ريال. أيوة، طيب طلع ال10 ريال ورماها وذهب، يصير هذا الكلام؟ لا، هذا ليس بيع. لكن إذا كان الطرف الثاني أبدأ موافقة، واضح، أبدأ موافقة على أخذ ال10 ريال وحطها في جيبه، فهمت عليه؟ أعطاه ال10 ريال وقال له خلاص أنا أخذت الكتاب، فسكت الطرف الثاني وأخذ ال10 ريال وضعها في جيب، هذا دليل رضا ولا لا؟ إذا حصل البيع. طيب الآن سيتكلم المصنف عليه رحمة الله على شروط صحة البيع. شروط ماذا؟ صحة البيع. بمعنى أن هذه الشروط التي سيذكرها وهي 7 شروط، إذا تخلف شرط واحد منها لم يصح البيع. ما هي هذه الشروط؟ هذه الشروط مجموعة في قولك الملك والتراضي والأهلية. الملك والتراضي والأهلية، إباحة وقدرة جلية، والعلم بالأثمان والمبيع، فهذه شرائط البيوعي. كتبتها؟ لا طبعا. طيب الشرط الأول الملك، والشرط الثاني التراضي. أريد أن أذكرها بسرعة باختصار ثم نتكلم عنها تفصيلا. الملك والتراضي والأهلية، هذه 3 شروط في من؟ في العاقد. الملك أن يكون البائع والمشتري مالك، البائع يملك السلعة والمشتري يملك الثمن، الملك. والتراضي من الطرفين كلاهما راض بالبيع والشراء. والأهلية يعني كلاهما أهل للبيع والشراء. من هو الأهل للبيع والشراء؟ الحر المكلف الرشيد، الحر المكلف يعني البالغ العاقل الرشيد، هذا هو أهل البيع والشراء. الملك والتراضي والأهلية، هذه الثلاثة في من قلنا يا إخوان؟ في العاقد. طيب أفرض العاقل ما يملك، يصح البيع؟ واحد يبيع سلعة ما يملكها أصلا، ما صح البيع، شرط اختل. التراضي أحدهما مكره على البيع، مهدد، إذا لم تبع سأقتلك أو أضرك بضرر لا يحتمل، يصح البيع هذا؟ عدم التراضي. الأهلية أحد البائعين مجنون أو محجور عليه في سفيه أو عبد مثلا، ليس له التصرف في المال، طيب يصح البيع ولا لا؟ ما يصح لاختلال الشرط. طيب كم شرط عندنا الآن؟ الملك وإيش؟ والتراضي والأهلية. الآن سننتقل لشروط أخرى، إباحة وقدرة جارية. إباحة والقدرة، المقصود بالإباحة يعني أن تكون العين، سننتقل الآن للسلعة. السلعة نشترط فيها أن تكون مباحة، مباحة ليست محرمة، لكن شخص يريد أن يبيع شيئا محرما، يبيع خنزير أو يبيع كلب أو يبيع خمر، هذا غير مباحة، إباحة. والشرط الخامس وهو أيضا في السلعة، القدرة على التسليم، أن تكون السلعة مقدور على تسليمها، وهذا عبر عنه بإيش؟ وقدرة جلية. جلية هذه بس للروي يعني، ما للبيت عشان يضبط. طيب إذا إباحة أن تكون مباحة يكون مقدور على تسليمها، واضح هذا؟ فإذا كانت غير مباحة ما يصح البيع، وإذا كان غير مقدور على تسليمها، كيف غير مقدور على تسليمها؟ غير مقدور على تسليمها معناه أنه ما يملكها ولا يملكها، ولا ما له علاقة بالملك؟ ممكن يملكها، تكلم على أنه يستطيع تسليمها، لأنه كم من إنسان يملك أشياء لا يستطيع تسليمها. شخص يملك سيارة مسروقة يبيعها، مالك لكنه غير قادر على التسليم. شخص يملك طير ثم فتح القفص فطار الطير، فصار الطير اللي في الهواء في السماء فوق ملك من؟ ملك هذا العبد اللي في الأرض، لكن هل يستطيع أن يبيعه؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يملك ولا لأنه لا يستطيع تسليم؟ ما يستطيع تسليم. فهمت؟ إذن القدرة على التسليم. الشرط السادس العلم بالمبيع، العلم بالمبيع، يعني البيت يقول والعلم بالأثمان والمبيع، والعلم بالأثمان والمبيع، يعني علم بالثمن والعلم بالسلعة، فهذه شرائط البيوع. إذن ما هو الشرط السادس؟ أبغى الآن أبغى أقدم وأخر. الشرط السادس المتعلق بالسلعة العلم بالسلعة، والسابع العلم بالثمن. إذن باختصار ذكرنا العلم بالثمن والعلم بالسلعة، العلم بالثمن يعني الثمن معلوم، والعلم بالسلعة سلعة معلومة. فلو كانت السلعة غير معلومة، أبيعك السيارة اللي عندي في البيت، طب أنت ما تعرفها، قلت خلاص اشتريتها ب10,000، يصح هذا البيع؟ لا، لأنها بالنسبة لك مجهولة، ما يصح. أو أقول أبيعك السيارة هذه اللي أمامك بالمبلغ اللي في الجيب، طيب كم المبلغ اللي في الجيب؟ ما أعرف أنا كم المبلغ، هذه جهالة. فهمت؟ لابد أن تكون السلعة معلومة والثمن معلوم، واضح؟ طيب نكرر نعيد مرة ثانية، الثلاثة شروط قلنا في العاقد ما هي؟ الملك، مالك، راضي، أهل. طيب وفي السلعة مباحة، مقدور على تسليمها، معلومة، ثم شرط سابع وهو العلم بالثمن. الآن نقرأ كلام المصنف. ابتدأ المصنف بالشرط الأول وهو التراضي، ترتيب المصنف غير الترتيب الذي ذكرناه. قال ويشترط التراضي، إذا ضع رقم واحد واكتب عنوان جانبي التراضي أو الرضا، التراضي أو الرضا. قال ويشترط التراضي منهما يعني من البائع والمشتري، فلا يصح من مكره بلا حق، فلا يصح البيع من مكره بلا حق، يعني من أكره ظلما على بيعي فإن البيع غير صحيح. طيب قول المصنف من مكره بلا حق، إيش نفهم منه؟ لو أكره بحق يصح بيعه ولا لا؟ يصح. فين يتصور هذا؟ من الذي يكره بحق؟ لو أن رجل مماطل ما يريد أن يدفع للناس حقوقه، عنده أرض مثلا فمن الذي يكرهه بحق؟ الحاكم. الحاكم يعني القاضي هو الذي يكرهه على أن يبيع أرضه ويسدد للناس ديونهم مثلا. فهذا إكراه، صح البيع؟ نعم، لأنه بحق. إذا الإكراه بحق يكون من القاضي ولا يكون من كل أحد. قال: وأن يكون العاقد جائز التصرف. اكتب رقم 2، وهذا إيش سميناه؟ الأهلية، أهلية العاقد. أن يكون العاقد جائز التصرف. عند جائز التصرف اكتب حر مكلف رشيد. حر مكلف رشيد، حر ليس بعبد، مكلف يعني بالغ عاقل، رشيد يعني ليس بسفيه محجور عليه في المال ما يتصرف. قال: فلا يصح. الآن يفصل ويفرع على هذا الشرط الثاني. قال: فلا يصح تصرف صبي. ليش صبي؟ لأنه قال مكلف، المكلف البالغ العاقل، فالصبي دون البلوغ. صبي وسفيه، ليش قال سفيه؟ لأنه اشترطنا هناك إيش؟ رشيد، لأنه غير آهل. قال: فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن وليه. إذا نفهم من هذا، لما قلنا حر مكلف معناه أن العبد لا يصح تصرفه مطلقا، ولا لا يصح تصرفه بلا إذن، بلا إذن. وكذلك الصغير لا يصح تصرفه بلا إذن، أما مع الإذن فيصح. قال: بغير إذن، بغير إذن ولي. إذا الصغير والسفيه وكذلك العبد بإذن السيد اشتري ويبيع. لكن عند قوله بغير إذن ولي اكتب إلا في اليسير فلا إذن، يعني في الشيء اليسير، إلا في اليسير فلا إذن، فبلا إذن، أو لا يشترط الإذن، إلا في اليسير فبلا إذن. ما معنى في اليسير؟ معناه أنه لو تصرف الصغير في شيء يسير في شراء حلوى أو رغيف أو كذا، هذا ما يحتاج إلى إذن، يستثنى هذا. طيب الثالث، الشرط الثالث، الإباحة. حبذا أن تكتبوا هذه العناوين في الجانب خارج في الحاشية اليمنى أو اليسرى. الشرط الثالث الإباحة. اقرأ يا شيخ. وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. معنى مباحة النفع يقول من غير حاجة، اشترط من غير حاجة، ما معنى هذا؟ لماذا يقول المصنف من غير حاجة؟ أن تكون مباحة النفع نفعها جائز، يقول من غير حاجة، خرج بذلك أشياء، خرج ما لا نفع فيه، ما له نفع أصلا. فهل ما لا نفع له هو مباح النفع؟ لا، ما هو مباح النفع، لأنه ما في نفع أصلا، يباح ولا ما يباح؟ إذن خرج ما لا نفع فيه، وخرج أيضا ما يباح نفعه في الحاجة، في الحاجة يعني إذا احتيج إليه يباح نفعه، إذا ما احتيج إليه لا ما يباح نفعه. مثل إيش؟ مثل إيش يا مشايخ؟ ها؟ الكلب. الكلب يباح نفعه متى؟ للحراسة، للصيد. فهذا يجوز بيع الكلب؟ لا ما يجوز. لماذا؟ أليس هو مباح النفع؟ كلب صيد يجوز بيعه؟ مباح النفع يجوز بيعه؟ إيش تقولوا؟ يقول لا ما يصح بيعه. طيب ليش هو مباح النفع؟ لا، هو مباح النفع في الحاجة فقط، عند الحاجة. والشرط هنا أن تكون العين مباحة النفع مطلقا، مش عند الحاجة تباح وعند عدم الحاجة تباح، لا فلا يباح. إذا ما كان مباح النفع مطلقا دائما هذا الذي يباح، أما الذي يباع أو يباح نفعه في حالات دون حالات، يعني في عند الحاجة ينتفع به وعند عدم الحاجة لا لا ينتفع به، يقول لا هذا لا يجوز بيعه. إذا خرج ما يباح نفعه في الحاجة أو في الضرورة أو عند الضرورة كذلك، يعني الحاجة أقل من الضرورة، فإذا باح أبيح في الحاجة أو في الضرورة لا يجوز بيعه. طيب ما هو الذي يباح نفعه مطلقا؟ إيش قال المصنف؟ مثل له، تفضل. كالبغل والحمار ودود القز وبزره. بزره يعني ولده، يعني ولد الدود، ولده بزره دوده. نعم. والفيل، هذه الأشياء تباح النفع. قال مثل البغل يباح نفعه، والحمار ودود القز، لأنه ينتفع دود القز هذا ينتج الحرير ينتفع به. وبزره، بزره يعني إيش؟ ولده، ما دام دودا صغيرا. طيب بذره ينتفع به. متى ينتفع به؟ في المستقبل مو الآن. والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، يقول هذه كلها مباحة النفع. سباع البهائم، سباع البهائم التي تصلح للصيد. طيب ثم قال إلا الكلب، هذا واحد. إلا الحين يستثني الأشياء التي لا يجوز بيعها لأنها لا تباح، لأنها غير مباحة النفع، أو لأنها لا يباح نفعها إلا في الحاجة. قال إلا الكلب واحد، والحشرات اثنين. ويقصد بالحشرات هنا إيش؟ الحشرات التي لها نفع واللي ما لها نفع، اللي لا نفع لها. طيب والمصحف ثلاثة. المصحف ما علاقته الآن؟ المصحف تعظيم له، يمنعون بيعه ويحرمون بيعه تعظيما له فقط، ما هو من أجل النفع وعدم النفع، مش لهذه القضية، قضية التعظيم له. ويرون في هذا أثر عن ابن عمر، وددت أن الأيدي تقطع في بيعه. اكتبوا عند كلمة والمصحف وعنه يجوز بيعه، وعنه يجوز بيعه، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم أنه يجوز بيعه. طيب والمصحف والميتة، هذا رقم أربعة، والسرجين النجس. ما هو السرجين أو السرجين النجس؟ السرجين النجس خمسة، يعني السماد النجس. والأدهان النجسة هذا السادس، والمتنجسة سبعة. الأدهان النجسة مثل شحم الكلب أو الخنزير، هذا ده النجس. والمتنجسة لا، شحم طاهر وقع فيه بول أو وقعت فيه نجاسة فنجس، طرأت عليه النجاسة ونجسته. الآن كم شغلة عندنا الآن ممنوع بيعها؟ سبعة. طيب قال المصنف والأدهان جمع دهن، الدهن النجس والدهن المتنجس. ثم قال انتبهوا للكلام اللي سيأتي، ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. ويجوز الاستصباح بها، الاستصباح بها يعني إيش الاستصباح؟ يعني وضعها في المصابيح، وضعها وقود للمصابيح. بها، بها يعود لماذا؟ للنجسة ولا للمتنجسة؟ للأخيرة. ما هي الأخيرة؟ المتنجسة. إذا المتنجسة عند قوله بها اكتب أي المتنجسة، أي المتنجسة. ويجوز الاستصباح بها في غير المسجد، إذا يجوز أن نستعملها وقود للمصابيح في غير المساجد اللي هي المتنجسة. أما نجسة العين لا، ما تستعمل لأنه منهي عنها. أما ما طرأت عليها النجاسة لما جاء النهي عنها، فيمكن استعمالها في المصابيح. طيب في المساجد لا، لا نستعمل هذا ولا ذاك. لماذا؟ لأن المساجد لها حكم خاص، ما هو؟ وجوب طهارتها ومنع ما قد ينجسها، لأن تنجيس المساجد سيفضي إلى بطلان صلاة من يصلي في هذا المكان. إذن لا، لا يستصبح فيها في المسجد، بها في المسجد، ويستصبح بها في البيوت، ما هي مشكلة. طيب الرابع، الشرط الرابع، الملك. قال وأن يكون من مالك، يعني يكون العقد البيع من مالك أو من يقوم مقامه. الآن المصنف سيذكر صور، انتبهوا لما سيأتي يحتاج إلى تركيز قليل. أو من يقوم مقامه، مقام البائع، من هو اللي يقوم مقام البائع؟ المالك، يعني البائع والمشتري، الوكيل. قال فإن باع ملك غيره، حط رقم واحد، إن باع ملك غيره إيش الحكم؟ لا يصح البيع، لم يصح، واضح هذا. سيأتي المصنف ويقول لم يصح، إن باع ملك غيره لم يصح، واضح إيش يعني باع ملك غيره؟ ها؟ راح السوق وأخذ سيارة شخص وراح السوق وعرضها للبيع، ما يملكها، لا يصح العقد. أو اشترى، صورة ثانية، أو اشترى بعين ماله بلا إذنه. اثنين، اشترى بعين ماله يعني بعين مال غيره، عند قوله ماله اكتب مال غيره. اشترى بعين مال غيره يعني بلا إذنه، بلا إذن الغير. كيف صورة ذلك؟ جئت لواحد ووضعت عنده 1000 ريال أمانة، 1000 ريال من يملكها؟ أنا أم الأمين؟ أنا اللي أملكها. طيب وهي أمانة عنده، أخذ عين المال، تبهوا، أخذ عين المال، أخذ 1000 ريال وذهب واشترى بها. فهمتوا المسألة؟ أو اشترى بعين مال غيره، بلا إذنه، بلا إذن الغير، لكن لو أذنت له أصبح هو مالك ولا وكيل؟ جاز لكونه وكيل عنه. قال أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح، لم يصح في الصورتين الماضيتين. فاهمين هذه المسألة؟ انتقل لما بعدها، انتبهوا انتبهوا، عندما هنا بعض المنزلقات فانتبهوا. وإن اشترى له في ذمته ثلاثة، وإن اشترى له يعني لغيره في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة. نفهم الصورة. وإن اشترى له في ذمته، اشترى لغيره في ذمته، كيف؟ نعود للشخص الأول، أنا وضعت عنده كم؟ 1000 ريال. أخذ الصورة الأولى، أخذ 1000 ريال وراح اشترى بها، ما يصح البيع. الصورة الثانية لا، ما اشترى بعين بال1000 ريال هذه، لكن قال مدام هذا الرجل عنده 1000 ريال أنا سأذهب وأشتري له، ما راح أدفع 1000، لكن سأشتري له شيئا قيمته 1000 ريال. صار إيش؟ وإن اشترى له في ذمته، يعني هذا الفضولي هذا اشترى في ذمته هو بدون إذنه، بدون إذن الغير، ولم يسمه في العقد، صورة كيف؟ ذهب هذا الفضولي اللي عرف أنه عندي 1000 ريال وذهب إلى المحل وقال سأشتري منك الساعة، بكم هذه الساعة؟ الساعة 1000 ريال. فقال خلاص اشتريتها منك 1000 ريال في الذمة، 1000 ريال دين، سأتيك بالفلوس بعدين، أنا ما عندي مال. واضح هذا؟ لا. إذن اشتراها بال1000 التي لا يملكها ولا اشترى بالذمة؟ في الذمة. طيب لما اشتراها، اشتراها لمين؟ اشتراها لي ولا لنفسه؟ في نيته لمن؟ لي أنا. طيب في العقد لما اشترى من البائع نص على اسمي ولا ما جاب سيرتي؟ ما جاب سيرتي. فالآن ظاهر العقد أنه بين مين ومين؟ بين البائع والفضولي هذا، سميناه الفضولي لأنه تصرف بدون إذن. فهمت الصورة؟ طيب قال ولم يسميه في العقد. إذن انتبهوا، الصورة الثالثة إيش فيها؟ فيها أمرين. الأمر الأول أنه اشترى بما في الذمة، اشترى بذمته بس ما دفع شيء. والأمر الثاني ما لم يسمي الغير في العقد. واضح هذا؟ طيب بهذه الصورة ما حكم العقد؟ يقول المصنف قال ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة، يعني صح للغير اللي هو أنا بإجازتي. فيجيني بعد ذلك ويقول لي شوف ترى أنا اشتريت هذه الساعة لك ب1000 ريال، ما دفعت القيمة، هي لك. فإن وافقت أنا تسير الساعة لمن؟ لمن يا أخواني؟ لي أنا. وإن لم أوافق العقد صحيح الآن، لكن من صاحب العقد هو الآن متوقف على الإجازة. فإن وافقت صارت لي وأتكفل أنا بدفع 1000، وإن لم أوافق تصير له، هو المطالب بماذا؟ بال1000 ريال. وهذا معنى قوله ولم يسمي في العقد صح له يعني للفضولي صح له يعني للغير بالإجازة، ولزم المشتري اللي هو الفضولي بعدمها ملكا. فهمنا الصورة هذه يا أخوان؟ نكررها. الصورة الثالثة إذا اشترى بالذمة، بما في الذمة، ما اشترى بعين مال الغير، إذا استعمل مال الغير في العقد، العقد باطل، لأنه صار مال الغير هذا الذي لا يجوز التصرف فيه أصبح ركن في العقد، باطل ما يصح. لكن لا، اشترى بما في ذمته. طيب ما سمى في العقد الطرف الآخر، ما سمى الغير، فصار العقد له هو، هو أضمر في نفسه أنه هذا العقد لفلان، نقول العقد صحيح، لكن سينصرف لمن؟ سينصرف لأحد اثنين، إما للعاقد الفضولي وإما للغير. ما الذي يصرفه للغير؟ موافقة الغير، وإذا ما وافق الغير سيكون للفضولي. فهمنا المسألة؟ طيب هب أنه، لاحظوا الآن هذا كل الكلام صار ليش؟ لأنه ما سماه في العقد ولم يستعمل مال الغير، لكن لو استعمل مال الغير يبطل العقد، ولو سمى الغير بطل العقد. فهمتوا المسألة؟ كيف صورة سمى الغير؟ المصنف ما ذكرها لكن أشار إليها قوله ولم يسميه في العقد، معناه لو سماه في العقد بطل العقد. كيف سماه في العقد؟ يعني راح لصاحب الساعة وقال له كم هذه الساعة بألف ريال؟ طيب سأشتري منك هذه الساعة بألف ريال في الذمة لفلان، فلان وكلك؟ لا طبعا. فصار الآن أحد العاقدين، أحد العاقدين ما هو موافق أصلا، ما رضي، فالعقد لن يصح. فهمت المسألة الآن؟ إذن قال وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها، يعني بعدم الإجازة ملكا. ثم قال لازم ننتهي من الشرط الرابع ونقف. قال ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر. احنا مر معنا أرض العنوة هذه اللي أخذت بالقوة، قلنا هذه أرض العنوة إذا أخذت بالقوة الإمام مخير فيها بين إيش وإيش؟ بين قسمها على المقاتلين على المجاهدين، بين قسمها، فإذا قسمها صارت ملك لهم، يبيعون ويشترون فيها كما يشاءون، وبين إيش؟ وبين وقفها على المسلمين. إذا أوقفها على المسلمين هل تباع؟ وقف صارت على المسلمين، وقف على المسلمين، وتؤجر طبعا على من هي في يده يدفع خراجها، معناه وقف. هل تباع؟ يباع الوقف؟ ما يباع الوقف. فهمتوا؟ فيقول المصنف ما تباع هذه الأرض، ما تباع. ليش؟ لأنه المالك في أحد يملكها أولا، في مالك لها، واللي هي وقف ممنوعة من التصرف في رقبتها، ما يتصرف في رقبتها. لكن يقول هذا الكلام في الأراضي الزراعية. أما المساكن، وش هي المساكن؟ يعني البناء اللي فوق الأرض، الأرض وقف. طيب جاء شخص وبنى على هذه الأرض مسكن، بنى دور أو دورين، الدور هذا والدورين ملك لمن؟ لصاحبها. الدور هذا لصاحبه، فهمت عليه؟ المسكن هذا لصاحبه والأرض وقف. فما الذي يباع منهما من الاثنين هذول؟ الأرض ما تباع لكن المساكن تباع. فهمت المسألة؟ قال المصنف ولا يباع غير المساكن، يعني البناء للأرض، أي البناء للأرض، مما فتح عنوة يعني قهرا. قال المصنف كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر. طبعا خلاف في مسألة أرض الشام ومصر والعراق، هل هي وقف ولا هي ليست وقف؟ خلاف، لأنه ورد أن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين وضرب عليها خراجا، لكن كثير من أهل العلم يقول قولهم أن عمر وقفها على المسلمين ليس المقصود وقفها اللي هو الوقف المعروف، وإنما وقفها يعني إقرارها على حالها في بأيدي من هي في أيديهم وضرب الخراج عليهم. يعني يقولون وقف عمر علىها ليس الوقف بمعنى عدم التصرف اللي هو حبس العين وتسبيل المنفعة، لا، المقصود أنه وقفها يعني تركها على حالها بأيديهم ودفع إيجارها ويدفعون إيجارها، يعني ما صارت وقف. فعلى قول من يقول هي ليست موقوفة إذن يجوز بيعها. إذن كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر، اكتب عندها وعنه يصح بيعها. بناء على إيش؟ بناء على أنها موقوفة ولا على أنها غير موقوفة؟ على أنها غير موقوفة. طيب كيف نفسر قولهم أن عمر وقفها على المسلمين وضرب عليه الخراج؟ معناه وقفها يعني إيش؟ أقرها على حالها وتركها في أيدي أصحابها، ما أخذها منهم ولا سحبها، وفرض عليهم الخراج. فهمت المسألة يا مشايخ؟ طيب قال ولا يصح بيع نقع البئر. نقع البئر يعني الماء النابع من الأرض قبل أن نحوزه، قبل حيازته. النقع اللي في البئر، الماء اللي في البئر، عندنا حديث أن المسلمون أو الناس شركاء في ثلاث، ما هو؟ الماء والكلى والإيش؟ والماء والكلى والنار. فالمصنف بناء على هذا يقول ما يصح بيع نقع البئر لأنه هذا مما يشترك فيه الناس. إذن مقصودهم ما هو؟ مقصودهم الماء الذي في البئر، هذا ما يملك، لكن من جاء واغترف من البئر شيء يملكه. فهمت المسألة؟ المسألة الثانية قال ولا ما ينبت في أرضه من كلاء وشوك، لأن الناس شركاء في ثلاث، ولا ما ينبت في أرضه هو، لو نبت الشوك ولا الكلاء في أرضه لا يملكه. طيب لو حازه قطعه وأخذ شيئا منه، نعم. إذن اكتب عندها عند قوله ولا نقع البئر، أي ما لم يحزه، أي ما لم يحزه، أما إذا حازه فخلص. قال ويملكه آخذه، ويملكه آخذه يعني آخذ إيش؟ الماء والكلى، ويملكه آخذه. اكتب عندها وعنه يصح بيع ذلك، يصح بيع ذلك كله. طيب كيف الناس شركاء في ثلاث؟ المقصود يقول، وهذا جمهور أهل العلم، الرواية الثانية إنه يصح بيعه، وأما الحديث معنى الحديث الناس شركاء في ثلاث، معناه الناس شركاء في ثلاث هذا في غير الأراضي المملوكة، الناس شركاء في ثلاث في بير ليس لها أحد، الناس شركاء في ثلاث في عشب في أرض مباحة ما هي ملك لأحد، فالناس كلهم شركاء. أما في البئر المملوكة والأرض المملوكة فلا، ليسوا شركاء فيه. فهمت المسألة؟ طيب، قال: ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك، وكتبنا عنده وعنه يصح بيع ذلك كله، الرواية الثانية وهو مذهب الجمهور هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.